الله لك، الله لك، بارك الله فيك، وحدوه. ويقول القرآن نعم، قرآن ربي هدى لقلبي، قرآن ربي هدى لقلبي. قرآن ربي هدى لقلبي. Thank you. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم القرآن يا أهل القرآن. نعم يا قارئ القرآن. نعم. في بيوت أذن الله أن ترفع. الله الله الله الله. Oh, يا مولانا اللهم صل على النبي. يسرون بقيامة الله الله Thank you. ربنا يحفظك يا شيخ اشرف. اللهم صل على النبي. بارك الله. لا اله الا الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الورق يخرج من خلاله. Thank you. الله أكبر.